الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله. ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال: مثل الفتيلة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للناس، أنه كان يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الحديث الذي يضرب فيه مثلا صلى الله عليه وسلم للذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير. يعلم الناس الخير، يعلمهم ما ينفعهم في دينهم، ويعلمهم العلم الشرعي، فهذا يعلم الناس الخير. وهذا التعليم للخير صاحبه له منزلة عالية وله فضل كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له. الملائكة والنملة في جحرها وحتى الحوت يصلون عليه، فإنهم يدعون لمعلم الناس الخير. وصلاة الله جل وعلا عليه، ذكره في الملأ الأعلى وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فهذه مرتبة عالية وفضل عظيم الذي يعلم الناس الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، يعني تجده يهمل نفسه، يعني يهمل العمل بذلك العلم والخير الذي يعلمه للناس. فهو يعلم الناس الخير، وقد تجد من الناس من يهتدي بسببه ويعمل بما دلهم عليه، ولكن هو ينسى نفسه، فيدل الناس على طريق الخير وطريق الفلاح، يعلمهم من العلم ما شاء الله من علم الكتاب والسنة، يعلمهم دينهم وأحكام الشريعة، ولكن بالنسبة لنفسه فإنه ينسى نفسه، بحيث لا يعمل بالعلم الذي يعلمه الناس، ولا يعمل بذلك الخير الذي يعلمه الناس. فهذا رجل يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثله كمثل السراج كما قال صلى الله عليه وسلم، أي المصباح. وهذا المثل يضربه صلى الله عليه وسلم للتوضيح، وذلك لبيان خطورة هذا المسلك، وهو أن الإنسان يعلم الناس الخير فيكون عنده علم ولكنه لا يعمل به، بحيث ينسى نفسه ويهملها ولا يحملها على العمل بذلك العلم. قال: كمثل السراج، يعني المصباح. ومعلوم يا إخوة أن هذا الخير الذي هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هو نور، وفي الحقيقة هو نور لصاحبه ونور للناس الذين يعلمهم إذا عمل به الجميع. ولكن هذا الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم: مثله كمثل السراج، يعني المصباح. وفي رواية البزار قال: كمثل الفتيلة التي تشتعل، وهي شبيهة بالمصباح، يعني تشتعل. قال صلى الله عليه وسلم: كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. كمثل السراج، قال يضيء للناس، يضيء للناس بمعنى أن الناس ينتفعون به. الناس إذا وجدوا سراجا فإنهم أو مصباحا فإنهم ينتفعون به في الليل، وينتفعون به في الظلام، فيسيرون في تحت ضوئه. والناس الذين ينتفعون به هم الناس الذين يقبلون ذلك الخير ويعملون به، يعني ليس كل الناس. لا تجد يعني دائما إنسان الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، الخطاب هنا يكون له وللناس بجهة المقابلة، أنه هو يضر نفسه وينفع جميع الناس، لا، وإنما ينفع الناس الذين ينتفعون بذلك العلم فيتعلمون ويعملون. أما إذا وجدت من الناس من يتعلم منه ولكنه لا يعمل، فهو شبيه به، فهو حالهم كحال الذي السراج أيضا، ومثلهم كمثل السراج أيضا. القضية في قضية تعلم وعمل، فإذا كان من الناس من يتعلم ولا يعمل، فهو مثل هذا الذي يضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. أما هؤلاء الناس الذين ينتفعون بالسراج بمعنى أنهم يقبلون ذلك الخير ويتعلمونه ثم يعملون به قال يضيء كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، يعني تجده ولا ينتفع، لأن السراج يا إخوة ماذا يوقع؟ المصباح ماذا يحصل له؟ الفتيل ماذا يحصل له؟ يشتعل ثم بعد ذلك حتى ينتهي وينطفئ، ومدة اشتعاله الناس ينتفعون به، فهو ينفع الناس وينتفع الناس بضوئه في الظلام وفي الليل، وأما هو فالضرر واقع عليه، وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للذي يعلم الناس الخير بمعنى أنه صاحب علم، لأنه ما يعلم الإنسان إلا إذا كان صاحب علم، وهذا التعليم وهذه الدعوة مبنية على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، فلا بد أن تكون مبنية على علم، فهو صاحب علم ويعلم الناس ولكنه لا يعمل بذلك العلم، فجاء هذا الحديث في ذم هذا الذي لا يعمل بعلمه. وطبعا دائما هذا لا تتصورون أن هذا يا إخوة خاص بالعلماء ولا بطلبة العلم، هذا الخطاب لكل مسلم يتعلم شيئا من دين الله عز وجل ثم لا يعمل به، يتعلم شيئا من دين الله عز وجل، تعلم بأن هذا حرام ثم تجده يقع فيه، هذا لا يعمل بعلمه، هذا كمثل السراج قد ينبه الناس عليه قال هذا حرام اتركه ولكن هو يقع فيه، والعكس بالنسبة للأوامر إذا كان ثمة أمر واجب يعلم بأنه واجب عليه وقد يدل الناس عليه ولكنه لا يعمل به، وربما هذا الإنسان يكون مسلما من عامة الناس ليس طالب علم، ومع ذلك نقول تعلم شيئا. فكل من يتعلم شيئا من دين الله عز وجل من الأحكام الواجبة عليه والتي يجب اجتنابها فإنه يجب عليه أن يعمل بذلك العلم حتى يكون هذا العلم الذي تعلمه يكون علما نافعا. أما إذا كان يتعلم ولا يعمل بذلك العلم فهذا ليس علما نافعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، وكان نفسه ونفسه عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من علم لا ينفع. لماذا يتعوذ بالله من علم لا ينفع؟ لأن هذا العلم سيكون حجة عليه يوم القيامة. فمن العلم الذي لا ينفع العلم الذي لا يصحبه العمل، علم لا يصحبه العمل، ما شاء الله متعلم ويعرف الأحكام الشرعية ويعلم حكم هذه المسألة ولكن من جهة العمل لا تجده يعمل، هذا العلم ما يكون نافعا أبدا وما ينتفع به صاحبه، بل هذا العلم يكون حجة عليه يوم لقاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن هو أصل هذا العلم الشرعي، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن لم تعمل به. فلذلك كان الأمر عظيما جدا، والموقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل عظيم أيضا بالنسبة لهذا الذي لا يعمل بعلمه. لماذا؟ لأنه سيسأل، فيسأل المرء لا تزول قدماه حتى يسأل عن خمس، ومن جملة ما يسأل عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل فيما علم، تعلمت فماذا ما علمت بهذا العلم، هل عملت به أم لم تعمل به؟ هذا السؤال يسأله المرء بين يدي الله عز وجل، يسأله الله عز وجل عن العلم الذي تعلمه، ثم بعد ذلك يكون هذا العلم إما حجة له أو يكون حجة عليه بناء على ما كان في الدنيا، هل كان يعمل بذلك العلم فيكون العلم حجة له أم كان لا يعمل به فيكون ذلك العلم حجة عليه، ويكون بذلك مشابها لليهود المغضوب عليهم الذين إذا قرأنا فاتحة الكتاب نتعوذ بالله نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا سبيلهم وطريقهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، يعلمون ولكنهم لا يعملون بذلك العلم كشأن اليهود. ثم الإنسان مهما كان حريصا على تعلم العلم والانتفاع به، العلم له فضائل عظيمة، هذه الفضائل ما ينالها الإنسان الذي لا يعمل بالعلم، لا يجد لذة العلم ولا يجد الخشية إذا كان لا يعمل بالعلم، يعني تكون عنده معلومات يتعلمها ولو كان يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ الكتب الستة ويحفظ ما شاء الله من متون الفقه ولا من علوم الآلة، ثم تجده لا يعمل بذلك العلم، ما يجد حلاوة العلم، ولا يجد لذة العلم أبدا، ولا يجد ولا تكون له الفضائل المتعلقة بالعلم، لأن الفضائل المذكورة للعلم والعلماء هي خاصة بمن يتعلم ويعمل بالعلم، وهذا شأن الربانيين. الربانيون يتعلمون ويعملون ويدعون إلى ذلك العلم ويصبرون على ما يلقونه من الأذى في سبيل تعليم الناس ودعوتهم، هؤلاء هم الربانيون. أما كونه يتعلم وما شاء الله حافظ يكون حافظا وعلمه بعد ذلك يكون حجة عليه، هذا ما ينال فضائل العلم، بل ربما هذا العلم الذي يتعلمه قد يذهب عنه، لأن من أسباب رسوخ العلم العمل به، كما كان السلف يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، وكانوا إذا تعلموا كتاب الله عز وجل يتعلمون شيئا يسيرا ثم يعملون به، وهذا أثبت للعلم وأرسخ للعلم. ثم إذا كان إنسان إخوة يتعلم ولا يعمل بالعلم، هذا جاهل، وهو أشد جهلا، لأن الجهل جهلان، جهل بسيط معروف، إنسان لا يعلم هذا جاهل يعلم، وجاهل آخر يعلم ولا يعمل بعلمه، وكلاهما جهل، كلاهما يسمى جهلا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عرفا وشرعا ولغة يسمى جهل، الذي يعلم ولا يعمل بعلمه وإنسان جاهل، وهو أشد جهلا من ذلك الذي أصلا لا يعلم، هو أشد جهلا منه وأعظم جهلا منه. ولهذا إنسان ينجي نفسه بالجهل بالتعلم وبالعمل بذلك العلم. فإذا سياق الحديث الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، جاء في بيان ذم الذي يتعلم ولا يعمل بعلمه، وخاصة إذا كان يدعو الناس إلى ذلك العلم وينسى نفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلو كانت لهم عقول فإن العقل يجعل صاحبه حريصا على أن يعمل بالعلم، لا أن يأمر الناس بالخير وينسى نفسه، ولا ينهاهم عن المنكر وينسى نفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.